بالنسبة للعنف هو ظاهرة موجودة عالمية، مش خاصة بجهة قبيلي ولا معناها تونس بصفة عامة. معناها العنف موجود وعند عديد من الأشكال، فما ناس تحصر العنف اللي هو العنف المادي الضرب واللك، لكن العنف عنده عديد من الأشكال اللي في بعض الأحيان كونه فما برشا ناس ما يفهموش اللي الممارسات هذيك تتسمى عنف موجه ضد المرأة. عديد من الأشكال العنف، فما العنف الاقتصادي، معناها العنف الاقتصادي كي حرمان المرأة من الميراث مثلا يسمى عنف اقتصادي، حرمان المرأة من التصرف في الشهرية متاحة عنف اقتصادي، حرمان المرأة حتى وكان كانت غير عاملة وكل من حاجياتها الخاصة باش تشري حاجات مثلا خاصة بها، هذا كيسمى عنف اقتصادي. الشكل الآخر من أنواع العنف، العنف الجنسي، ولهذه الحاجة مسكوت عليها، معناها ما نحكوش عليها في مجتمعاتنا بالكل، وحتى بعض الأحيان تتعرض المرأة للعنف الجنسي لكن ما تصرحش ما تحكيش. العنف الجنسي مثل حتى في التحرش، مش بالضرورة ممارسة ولا اغتصاب، حاجات نجم يكون معناها تحرش، واحد يمشي ورا امرأة يقول لها كلمة خايبة تسمى عنف جنسي. الشكل الآخر من أنواع العنف اللي هو العنف اللفظي، معناها العنف اللفظي، الشتم والتشبيه بالحيوانات، اللامبالاة، معناها المرأة ما يعطيهاش قيمتها، ما يعطيهاش معناها مركزها وقيمتها الإنسانية ذي، والكلام البذيء يوجهوه للمرأة. العنف اللفظي ساعات بعض الألفاظ أثر في المرأة معناها أكثر من الضرب. معناها هذه الأشكال من أشكال العنف المتداولة وتسلط على المرأة. هناك ديوان وطني للأسرة والبشر يقول الواحد علاش مثلا مراكز الصحة الإنجابية أو الديوان الوطني أصلا في حد ذاتها شنية علاقته بالعنف الموجه ضد المرأة. بالنسبة لنا احنا العنف إذا كان توجه المرأة باش يكون فما عليه تأثير من ناحية الصحة الإنجابية، أي شكل من أشكال العنف إذا كان يوجه ضد المرأة معناه باش يكون عنده مردود سلبي على صحة المرأة الإنجابية. تيك مثال بالنسبة للعنف ضرب والعنف المادي، كيفاش باش يأثر معناها الصحة الإنجابية؟ المرأة إذا كان تكون مثلا حامل يكون معرضة للإجهاض، إذا كان معناها تعرض للضرب شديد تنجم تجهض، تنجم تولد ولادة مبكرة، تنجم معناها تسبب لها إعاقة، هذه معناها كيفاش يكون عندها علاقة بالصحة الإنجابية. وحنا في شهر نوفمبر على سير الأيام على الدورة العام نعملوا معناها تثقيف في مجال العنف الموجه ضد المرأة، لكن في شهر نوفمبر بحكم اليوم العالمي اللي هو 26 نوفمبر، معناها احنا في الشهر هذايا على طول الشهر عندنا أنشطة خاصة بالموضوع هذايا بالعنف الموجه ضد المرأة. بالنسبة لشنو الحاجات المفروض كل شخص يعرفها، مش بالضروري معناها يكون إنسان واعي ولا مثقف ولا قرأ، وشنو العواقب اللي سببها العنف إذا كان يمارس على الشخص، كيفاش يتم الوقاية من العنف هذايا. الأنشطة بتاعنا موجهة للفئتين، بالعكس معناها احنا توا أكثر المقبلين من نساء مع كامل الأسف، معناها حتى نجتهدوا باش نعملوا نفس المواضيع معناها مع رجال ديما عندنا شوية صعوبة في حضور الرجال. خلينا على المناطق الأخرى، اللي قاعدين محافظين على المبادئ نتاعهم والتقاليد. أنا متزوج عندي 5 سنين متزوج، مستحيل لو كان ضربت مرتي وقلنا سمعتها كلمة جميل. أكيد ثم عنف، أكيد إيه برشا حقوق للمرأة مهزومة، برشا موجودة خاصة المرأة الريفية قاعدة تضرب وقاعدة حقها ضايع وقاعدة عندها برشا حاجات مش لاقية حظها معها. أكيد موجود كيما ضد المرأة كيما ضد الرجل بدون فاس، سواء ماديا أو معنويا. كي كونسيرن العنف ضد المرأة موجود، العنف ضد المرأة، أما المشكلة أنه نسي ما تحكيش معنا. أنت حتى تبدا المرأة متعرضة في دارها للعنف ضد المرأة أما ديما تخاف ما تحكيش، تخاف من المجتمع حتى من الرجل في حد ذاته، معناها تخاف انها تحكي. برسونيل من صحه الصحه الانجابيه بكبل راهو فما عده انواع من العنف، مش العنف كان ضرب بركه، ثم العنف اللفظي والعنف المعنوي والعنف الجنسي. معناها عملوا احصائيات اللي هو العنف موجود، حتى كان ما كانش عنف جسدي معناها عنف ضرب، ثم عنف المعنوي، وحتى انسان كي يقول انسان صباح الخير وما يردش عليه ولا يعمل له غريماس ولا حاجه ذاك يسمى عنف معنوي. والعنف الجنسي اللي يتمثل في الاغتصاب، معناها العنف موجود من الإحصائيات ومن الدراسات اللي موجودة. لذلك فما هو يوم 25 نوفمبر من كل سنة هو اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة، وإحنا بالمناسبة مركز الصحة الإنجابية ديما ننظم حصص لمقاومة العنف، والعنف لازم يكون من البداية من العائلة، معناها الأم في عدم التمييز ما بين الوليد والبنية من الأول يخرجوا، لهذا لازم يقوم شؤونه، لأن فما النوع الاجتماعي هو اللي يعطيه المجتمع، معناها البنية لازمها تغسل ولازمها تقوم بالواجبات المنزلية. بالعكس راهم كيف كما يقوم الوليد نجم تقوم البنية زيادة بنفس مسؤوليات في المنزل. أكيد موجود العنف ضد المرأة على جميع المستويات، ثم عنف جسدي، جسدي دي ضائل شوي، أما عنف لفظي موجود كثرة زيادة، عنف نفسي معناها حتى بتصرفات غير مباشرة ينجم يأثر عليها نفسانيا معناها.